أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أكبر اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النية، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله. في هذا اليوم نتحدث عن المقطع الثالث من مكارم الأخلاق، وانتهي بنيتي إلى أحسن النية. نية المرء هي التي تحدد مصيره، كما في الحديث: نية المرء خير العمل. حسن العمل عند الله مربوط بالنية، شخصان يعملان عملا واحدا متشابها، أحدهم يحظى بالدرجات العلى، والآخر يخرج صفر اليدين. الفارق هو النية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يتصدق بخاتم تنزل فيه آية، ينزل فيه قرآن، وذاك الآخر يتصدق بما شاء الله من الخواتم، ولكن لو نزل فيه قرآن لنزل كلبا. الفارق في ماذا؟ في النية. الإنسان يعطي صدقة، ما هو الدافع الذي دفع هذا الإنسان لإعطاء الصدقة؟ العمل يقيم على أساس هذا الدافع. تارة امتثالا لأمر الله، هذه نية صادقة، تارة لأن هذا يرق له قلبي بسبب ضعفه وحاجته، وتارة لأنه من قرابتي وعشيرتي وبلدتي، وتارة من أجل الرياء، وتارة من أجل التسلق. وما شاب والعمل واحد، بس الدافع له يختلف من إنسان إلى إنسان. قد الإنسان يعمل عملا كبيرا كثيرا، لكن لا حظ له منه، وإنسان يعمل عملا قليلا يحظى بالثواب الجزيل. الفارق في ماذا؟ في النية. هذا الإمام لم يقول: اللهم وفر بلطفك عطا، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، لأن أفضل النيات في العمل لازم نختارها، لأنه هو الذي يكون على أساسه الصواب. هنعمل العمل من أجل الصواب، الصواب يرتبط بالنية. قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته، على نية كل واحد يعمل. الروايات: أحد معاني شاكلته على نيته. النية هي التي تشكل حقيقة الإنسان. يقول على أشكالها تقاوض، يعني على شبيه أشباهها، يعني واحد لم يعمل عمل فساد وصديقه يعمل على الفساد يصير على اشكالات تقع، يعني يقول هؤلاء نفسيتهم واحده زين، طبائعهم واحده، فالنيه هي المحور. لذلك احنا ايضا لابد ان نتطلع الى النيه، النيه يعني القصد. انا هذه الصلاه بمقدار النيه الخالصه افضل من اعلى الثواب، بل الانسان بالنيه الخالصه وان لم يتمكن من العمل يحظى بالثواب. يوم القيامة الانسان يقول اتفضل هذا القطر وهذه الجنان لك، يقول زين هذا في مقابل ماذا؟ يقول انت بنيت مسجد او فعلت كذا، يقول انا ما فعلت ما بنيت، يقول صحيح انت ما فعلت وما بنيت، لكن انت نويت ان تبني لكن الامكانات ما سمحت لك، ما تعقدت، ما تمكنت، ولن لي عندك لو تمكنت لبنيت، فهذا لك لا بالنية. ليش النية ما عمل الإنسان؟ لأن الثواب يرتبط بالنية. يقسمون الفقهاء الأمور إلى أمور عبادية وأمور غير عبادية. شنو الفارق بين الأمور العبادية وغير العبادية؟ بعيدا عن تقسيم الفقهاء، ولكن هنقسمها من باب التكليف الشرعي والعلاقة مع الله. الأمر غير العبادي حتى يوجد في الخارج لا يحتاج إلى قربة، تنظف ثوبك حتى لو بالصلاة يتنظف ويحفر وإلا تنوي سلامته، حتى لو ما نهيت تنظيفه، لأن لو هذا الثوب وقع بالماء وأزيلت عين النجاسة ما يصير طهر الثوب، فما نهيت الطهر أصلا، يقول غير عبادي. في وجوده في الخارج لا يحتاج إلى نية، يتحقق ويوجد من دون النية، هذه الأمور غير العبادية. أما الأمور العبادية لا يمكن أن تتحقق إلا بالنية. صلاة إذا أنت ما عندك نية الصلاة ما تتحقق. واحد من أثنان نايم ما كناك جلت من النوم وروح يتمشى إلى ما فيه نايم نايم، يعني هذا ما عنده شعور زين، هذا صحيح قليل. أنا افترض هذا جلس وراح توضى وكذا وما زال نايم، وقال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وخلص الصلاة، هذا يحصل فيه؟ نحصل صلى ولا ما صلى؟ إذا نتحقق من الصلاة، لأن الصلاة الصحيحة لابد من وجود النية. زين الأمور غير العبادية حسب تعبير الفقهاء ما يمكن تكون بالنية، نعم، بل تتحول إلى أمر عبادي بالنية. كل ما ينويه الإنسان قربة من الله تعالى هو أمر عبادي، هو عبادة لله. يعني لما أنا الآن أريد أصلي ثوبي نجس، صلاة لابد أن تكون على طهارة، أنا أروح أطهر ثوبي حتى أصلي، حتى أتمكن من دخول الصلاة بهذا الثوب. يدي نجسة بعد ما توضيت، نجست يدي، أنا ذهبت من أجل تطهير اليد حتى أدخل الصلاة، هذا عبادة. يعني هذا فيه ثواب، عبادي يعني فيه ثواب، عبادي يعني قربة امتثالا لأمر الله. إذا لماذا أغسل يدي؟ أغسلها من أجل دخول الصلاة التي أمرني بها الله، إذا أنا أغسل يدي امتثالا لأمر الله، نيتي رضا الله، نيتي الاستجابة لله، الامتثال لأمر الله، هذا هو نية خالصة التي على ضوئها يحظى الإنسان بالثواب. هذا الإنسان لا بد منه نية يلتفت إليها، لا يغفل عن النية، مو مهم العمل كثرة العمل، المهم النية. أنا أجي أصلي إمام جماعة، نية الصلاة شنو؟ زعامة، تسلط على الآخرين، تغرير بالآخرين، صداع الآخرين. أكو إمام الجماعة بفلوس، زين صلي إمام جماعة بفلوس يا طرافك، إذا ما أعطوه زين يتقلب الصلاة. ما يصير أنا أصلي الصلاة النية لها دور، إذا الصلاة للزعامة أو الصلاة لإقامة الصلاة امتثالا لأمر الله، صلاة صلاة إمام جماعة نفسه، لماذا يصلي؟ أنا أحضر الجماعة في المسجد ليش؟ حسب النية. أنا أشترك في لجنة، أنا نية من اللجنة شنو؟ فرض وجودي وإثبات أنا أم تكريس العمل الرسالي، تجدير العمل الديني حتى يكون الدين حاكم صلاح شبابنا وشبابنا. أنا في لجنة شنو؟ نية. أنا أكتب في مطوية أكتب مقالة، أنا ألقي كلمة، أكتب شعرا، ألقي شعرا، أقدم مقدمة زين أو ما شابه. أنا لا أذهب إلى الديوانية الفلانية، ما هو الهدف من الذهاب للديوانية للمجلس وما شابه؟ كل هذه الأمور ترتبط بالنيات. لهذا إحنا لابد شنو؟ شي سلكنا لما ننوي أن هذا العمل ننوي به القرب إلى الله. أنت توقف نجس بتغسل، تعرف أن تغسل حق الكشخة وتكير الكشخة، وتعرف أن تغسل للزينة عند المساجد، صح لو لا؟ هذا ما بقي العمل بالسوي بالسوي إنه شي ضرس، يعني إني قربة الله تعالى، إني أنك أنت هذا لكي تأخذ الزينة، القرآن يأخذ الزينة تكون عندك كل المسجد. أنا هذا الثوب حتى آخذ الزينة عند المسجد أتزين، هو يعني العمل كائن كائن سيوجد سيوجد، أنا بس يحتاج أنه أنوي أطور من تفكيري، أنوي شيء كبير. هذا الامر يقول وانتهي بنيتي الى احسن النيات، ارقى درجات النيات. نيات متعدده الانسان، جبنا امثله زين. انا اريد وين؟ انا اريد اختار احسن النيات التي تكون خالصه لك يا رب لا يسوبها شيء، اي ذره لا يسوبها. فاطلب منك يا رب ان ترتقي بنيتي الى ان تمشي الى احسن النيات. الانسان كان هذا يرتبط باليقين، لكن اصل اليقين يرتبط بالنية. كان احد الانبياء كان يمشي على الماء، فقيل الى الامام ذلك مقل ان هل كان النبي يمشي على الماء؟ قال نعم، ولو كان اكثر يقينا لمشى في الهواء، لو كان اكثر يقين لمشى في الهواء. من وين هذا اليقين؟ نية، نية الانسان. هذه النية هي التي تمكن الإنسان من أمور كثيرة. يعني يكفي أن هذه النية الخالق الأمير المؤمنين أعطته الإمامة وثبتت له الإمامة. يعني لما الرسول في أول لحظة من اللحظات أنذر عشيرته وبلغهم الرسالة وطلب منهم أن يكون أحد خليفة له، زين خليفة حق شنو؟ ما كان خليفة حتى يكون زعيم، لا ينطره ويحمل الرسالة وأعباء رسالة. وذاك اليوم ما في الرسول، ما صار بعد شخصيته، بعده من هو يقبل منه؟ الإمام علي قال أنا يا رسول الله. زين الإمام علي يوم الليل نوى أن يكون خليفة للرسول وأبدى استعداده، هل كانت نية الزعامة؟ ما كان زعيم الرسول، كان زعيم؟ ما كان زعيم، كان سلطان؟ ما كان سلطان، كان مبسوط له اليد؟ اليد ما كان مبسوط، ما كان مبسوط اليد، لكن الأمير نيته أن يكون مع الرسول في إبلاغ الرسالة، أنا معك يا رسول الله، أنا خليفتك، أنا تحت أمرك، تحت أمرك. زين فما شاء الله، ولذلك يبيت على الفراش وتسلم أنت يا رسول الله. فنعم يعني نية سلامة الرسول، مو الهدف الإمام حتى يقول الإمام علي نام مكان الرسول، النية من النبي أن يبقى الرسول حتى يبلغ الرسالة أو تسلم أنت يا رسول الله، هذه النية. فإحنا شنو نيتنا من صلاة من قيام من جلسة من روحة من أي شيء؟ شوف النوم العالم عبادة، ليش نوم العالم عبادة؟ نوم نوم ينام ويعمل، ينام لأن العالم الرباني ينام حتى يستريح قليلا ثم يتمكن من أداء العمل تبليغ الرسالة. فهدفه من النوم مو النوم، هدفه من النوم زين تجميع القدرة للعمل لله. فلو يكون عبادة لما يكون عبادة، نوم الصائم عبادة، الصائم هذا الذي ينهق ويتعب زين هذا لما ينام يكون عبادة، لا هذا الصائم الذي ينام في نهار رمضان مثلا حتى يتمكن ويتقوى على عبادة الليل هذا نوم عبادة، بس مو اللي ينام النهار ويسهر الليل حتى يجلس واحد من بعد صلاة الصبح في شهر رمضان ينام زين هذا حق وش ينام؟ حتى في الليل يجلس في الديوانية وصالفه ودندره وبربره ويهرب وهرفه وما شابه. فهذا السبب نية صارت هي النية، هذا ينام وذاك ينام، هذا ينام 10 ساعات وهذاك ينام 6 ساعات وهذا ينام نص ساعة أو ساعة أو ما شابه، هذا ينام 6 ساعات حتى لأن الناس برامجها في الليل فهو خطير لازم يخطب من ساعة 7 إلى الساعة 1، فينام حتى شنو؟ حتى يخطب في الناس، هذا نوم غير ده، لا هذا ينام يخطب وذاك ينام يخطب، بس هذا يخطب حتى يبلغ رسالة، ذاك يخطب حتى يحصل فلوس، هدفنا الخطابة فلوس وكلام الله ورسول الله أيضا وينصح الناس، فارق من مفارق؟ خطابه هو، بس فارق النية، فارق النية ها، القضية إذا الأمور كل حياتنا مربوطة بالنية، زين؟ لهذا احنا لابد ان نلتفت الى شنو؟ الى النية، لا نغفل نياتنا، اعمالنا لازم نربطها بالنية. انت تقرا كتاب، ايه قراءة الكتاب ان تتعلم على معارف دينك قربة الله تعالى، في ربط تارة واحد يقرا كتاب يحصل معلومات، واحد يقرا كتاب حتى شنو؟ يتعلم عقيدته حتى يتمكن من اداء تكليفة ما يريد الله، هو يقرأ يقرأ، الفارق وين في النية؟ لهذا احنا خلونا عندي الركز نياتنا نخلص نياتنا، يعني الهدف من اعمالنا زين هي هو نية صالحة تكون تسال امر الله تبلغ رسالة وما شاء الله، هذا النية. اما كيف ننتهي بهذه النية إلى أحسن النية؟ النية صعبة لأن الإنسان تحيط به الغفلة في البدء، أول لحظة قد يكون ناوي خير بالفعلها نيته صلاح، بس مع تطاول الزمن، لا مو تطاول الزمن، بعد لحظة راح توادي آخر، همنيته القربة لله، انتهت همنية لجنه للزعامة. نية القربة لله انتهى للرياء والسمعة. ترى مو مسألة هي القضية خفيفة المؤونة، لا، يبغى لها المجاهدة. هنا حقيقة الإنسان، هني لأن في داخلي مو في خارجي. أحد يشوف، أحد يشوف، أنا أصل لك صلاة ما شاء الله، بس حقيقة الإنسان ظهر عليه هذا هنا الشيطان يدخل هنا في النية. فكيف نحسن النية؟ كيف نصلح النية؟ ما هو الطريق للانتهاء في النية إلى أحسن النيات؟ الإمام علي لخصها في كلمة، تلاقى هي رؤية الإنسان للأشياء. هذه الرؤية هي التي تمكنه رؤية صائبة من حسن النية والانتهاء إلى أحسن. عظم الخالق في أنفسهم وطغر ما دونه في أعينهم. إحنا لما تكون الزعامة ضخمة في ذهني وفي كبير ونصير نيتي هنا أنا أصلي للزعامة لأنه أطلبها. أما الأمير لما يقول يسأل ابن عباس إيش رأيك في هذا جسمي على أساس هذا النعم، نعم مقطع تبدأ وتبدأ يمكن بعد ومثل الآن لأن أحد يدرس موضوع تبدأ ليه؟ بس مو مرجع على مرجع ما يلبسه تبدأ وتبدأ ما يلبسه، لا ينقطع يمكن شرط خيار طبيعي أساسا، هو الطبيعي الكذا الآن يشرطه من أول خلاص انقطع عرضي. الإمام علي يقول هذا الحذاء هذا النعل وجيت الإمبراطورية اللي يحكمها الإمام علي إمبراطورية 50 دولة إسلامية، أكبر دولة إسلامية وأكبر دولة كانت موجودة إمبراطورية، يقول هذا النعل أفضل من إمارتكم، هذا أفضل من العقرب، أفضل من الزعامة، لا أن أقيم حقا أو أدفع باطل أزيل الباطل طلع الباطل. إذن كل هذه الزعامة عند الأمير لا شيء. ليه؟ عظم الخالق في أنفسهم وطور ما دونه في أعينهم. شو تقول؟ السمعة، أنا أريد الشهرة، السمعة. لما تكون السمعة وشهرة في صغير في ذلك شو يا هشام لو كان بيدك جوجة وقال الناس جوهرة لن ينفعك ذلك. الناس قالوا فلان زعيم، فلان قائد، فلان عالم، فلان مجاهد، فلان قالوا يغير شيء؟ ما غير شيء. فلان يبين الرؤية، رؤية الأشياء. إذا لزعامة إلى شهرة، إلى مال، إلى ما ساد من هذه الأمور، يأثر رؤيته للأشياء. فإذا كانت الأشياء مضخمة في ذهنه، طبيعي يذهب وراء هذه الأشياء. أما إذا غشى ليست مضخمة في ذهنه، من العظمة الإلهية، يروح على جسمه ما يروح وراءها، يروح. يرفر الأمور الإلهية فهنا تخلق النية. لأن بالفعل يعني يدفع الخاتم لأنه يرى الله وعظمة الله فيكون قرب إلى الله تعالى، وذاك يدفع الخاتم حتى تنزل في آية يقول فلان خرج آدم، ما تنزل في آية وما يدفع الخاتم، لأن هذا تبحث عن شهرة، عن سمعة، عن سمعة، عمل هو العمل هذا وذا. ليش هذا معقد سمعة زين وهذا لا مو مهم عندي؟ شو شنو قالوا شنو ما قالوا خلي يقول ما يقول. لهذا احنا نلاحظ شنو باعتبار مثال احنا في العمل الرسالي احنا نعمل علماء كبار حتى ها وبس الناس علماء وعاملون وما شابه لماذا تخلوا وتركوا العمل؟ هو النقطة اللي خلانا نترك العمل هذه النية، النية اللي كانت ما كانت خالصة وما عندها نية ها بس النية فيها خلل. إذا قال الناس أحسنت بارك الله فيك واصل الطريق، إذا الناس اعترضوك راجع خلاص. أكو ناس كانوا عاملين لكن لما واجهوا الضغوط يحتاج ويصفوهم على وجهنا احنا ما اتحمل. واكو ناس زين تخلوا لانه ما فيها سمعه ما فيها الا بالعشر، اللي يروح المسجد ملعون خمسه، الجد العاشر ملعون مو بس الجد الخامس زين. فشي يسوي يروح ما يروح المسجد، اما لما تركوا المساجد لما يكون الفئة الدينية يعني عليه نظرة وما شابه، لما يروح يسافر إذا يقول هذا متدين هذا ما يجلس وياه أوه من هالقبيل يتركه ليش من هالقبيل؟ إذن الرؤية الطريق لحسن النية والانتهاء إلى أحسن النيات أن نغير نظرتنا إلى الأشياء، أن تكون نظرتنا إلى الأشياء نظرة صحيحة أن هذه الأشياء لا قيمة لها. ما عندكم شنو؟ وما عند الله هذه الرؤية. إذا أنا عندي هذه الرؤية والصالحات والباقيات صالحات خير. هذا الفارق ها، أن إحنا لما رؤيتنا للأشياء النية تتوقف عليها، توقف على رؤيتنا للأشياء. إذا كانت رؤيتنا للأشياء زين حقيقة رؤية حقيقية، أريد أن نيتنا تنطلق إلى أبعد حسن فيها، أرقى درجات الحسن بقدر ما تكون فينا الرؤية الحقيقية. هذا الطريق الأول والطريق الأساسي للنية. الطريق الثاني الرقابة، مشكلة إنسان غفله. وفي البداية أقول قلت أنا في المثال في أول لحظة قلت عن نية خالصة لكن تبدلت، كان الإنسان نوى الذهاب إلى صلاة الجماعة نية وامتثالا لأمر الله حتى يعيش أجواء دينية حتى يرضي نفسه. هدفه من الذهاب إلى المسجد تربية الناس، لكن مع الزمن صار لا ذهاب الى المسجد من اجل لقاء الاصدقاء. هذا عند المتدينين ها، طبعا مو معناته انه ما في ثواب ها، يعني هذا ايضا ليس خلل حتى لا انسى ايضا هذا ليس ارجع النقطه بس اقول هذا بين قوسين، ترى بعض الشيطان يجي وقت الشيطان يقول له النيات تبعك يحرمه لا بالعروض، ما دام العمل حسن افعله فيه نوع من النية فيه نوع من الثواب. ليجي الشيطان ها تروح صلي جماعة رياء لا نصلي في بيتنا، الشيطان يتخذ هذا الطريق حتى يمنعك وصال جماعة حتى يقرب في بس الدين كله في خطوة خطوة ما عليه. قل باروح حتى لو بروح على الأصدقاء زين هناك أيضا من الدواب على الأصدقاء بس باروح عنابك يا شيطان زين هاكو احنا ليش نعاند لأغنام الشيطان بدل ما نعاند أمنا وأبونا وخالنا وعمنا ومدرسنا وكبيرنا ما كنا في تعاند لا خلنا نعاند الشيطان هل طاقة نعاند الشيطان. ايضا لا يجي الشيطان يخرب علينا في هذه الامور ها، انا مو كلامنا فنيه حتى الانسان يصير وزواتي وما ادري شنو يترك العمل لا زين. الطريق الثاني اذا الرقابه، لان الانسان يغفل فهذا بالفعل يجي بنيه الطهاره، بس يجي اجواء حلوه وجميله واصدقاء ناس طيبين، يعني الانسان ما يجد امثال هؤلاء وهذا طبيعي يكون دافع وهو دافع حسن ايضا هم ما في ثواب في ثواب. لان القران يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ففي ثواب هذه نية حسنة ايضا زين انا اعيش مع مؤمنين قال هؤلاء زين مع هؤلاء فيجي ايضا لكن يغفل وينسى قضية تطهير نفسه وقربة الى الله او صارت لا زعان يصير راح يدرس علوم دينية كان بالفعل كان يدرس علوم دينية من اجل تغيير نفسه المجتمع لكن بعد فترة صار لا اخذ غرور العلم وصار ورد زعامة يطقط فلان ويضعف فلان وما شابه من هالقبيل أدوين هذه غسلة مية في البداية خالصة السبب وين الغسلة ولذلك حتى نحافظ على هذه النية وتتطور النية تجرى رقابة بس نحضر الشيطان هو رقابة حتى نطور ضمن النيات متعددة أنا لقاء المؤمنين دافع صلاة الجماعة جزء منها أن تلتقي بالمنظمة لكن هذا نية حسنة أيضا بس أنا أريد الأحسن